بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، المجلس الثالث عشر والأخير من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الرابع في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الأول: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم. الثالثة: موافقة ملائكته فيها. الرابعة: حصول 10 صلوات من الله على المصلي عليه مرة. الخامسة: أنه يرفع له 10 درجات. السادسة: أنه يكتب له 10 حسنات. السابعة: أنه يمحى عنه 10 سيئات. الثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين، وكان موقوفا بين السماء والأرض قبلها. التاسعة: أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفرادها، كما تقدم حديث رويفع بذلك. العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم. الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقد تقدم حديث ابن مسعود بذلك. الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج. الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. السادسة عشرة: أنها زكاة للمصلي وطهارة له. السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه وذكر فيه حديثا. الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، ذكره أبو موسى وذكر فيه أيضا حديثا. التاسعة عشرة: أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. العشرون: أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه كما تقدم. الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلس، وأنه لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. الثانية والعشرون: أنها سبب لنفي الفقر كما تقدم. الثالثة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الخامسة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. السادسة والعشرون: أنها تنجي منة المجلس الذي لا يذكر الله فيه ورسوله، ويحمد الله تعالى ويثنى عليه فيه، ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. السابعة والعشرون: أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الثامنة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط، وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره. التاسعة والعشرون: أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. الثلاثون: أنها سبب لإلقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. الحادية والثلاثون: أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه. الثانية والثلاثون أنها سبب لنجي رحمة الله له، لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة، وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح، فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله. الثالثة والثلاثون أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه. إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحس شاهد بذلك، حتى قال بعض الشعراء في ذلك: عجبت لمن يقول ذكرت حبي، وهل أنسى فأذكر ما نسيت، فتعجب هذا المحب ممن يقول ذكرت محبوبي، لأن الذكر يكون بعد النسيان، ولو كمل حب هذا لما نسي محبوبه. وقال آخر: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له، فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه. والمثل المشهور: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وفي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد: لو شق عن قلبي قري وسطه ذكرك والتوحيد في سطري. فهذا قلب المؤمن، توحيد الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم المكتوبان فيه، لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة. ولما كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبته، ونسيانه سببا لزوال محبته أو ضعفها، وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم، بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم، فيحب غيره ويعظم من المخلوقات غيره كما يحب الله تعالى ويعظمه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله تعالى، وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شيء. وقال أهل النار في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة، وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضا، وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة. وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا من سوى كل شيء بالله سبحانه في الوجود وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص. فإذا كان الله قد حكم بالضلال والشقاء لمن سوى بينه وبين الأصنام في الحب، مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والصفات والأفعال، فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع ذلك وزعم أنه ما عبد غير الله في كل معبود؟ والمقصود أن دوام الذكر لما كان سببا لدوام المحبة، وكان الله سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال، كان كثرة ذكره من أنفع مال العبد، وكان عدوه حقا هو الصاد له عن ذكر ربه عز وجل وعبوديته. ولهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره في القرآن وجعله سببا للفلاح، فقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وهو في الموطأ موقوف على أبي الدرداء. قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم تبع لذكره. والمقصود أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة، فالذكر للقلب كالماء للزرع، بل كالماء للسمك، لا حياة له إلا به. وهو أنواع: ذكره بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها، الثاني تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده، وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين، الثالث ذكره بأحكامه، ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ذكر أهل العلم. بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم، ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فذكره هنا كلامه الذي أنزله على رسوله. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره سبحانه دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. فهذه خمسة أنواع من الذكر. الفائدة الرابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد، سبب لمحبته للعبد، فإنها إذا كانت سببا لزيادة محبة المصلي عليه له، فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه، فلا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوبا مسطورا في قلبه، لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه. وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه خلاف صلاة العوام عليه، الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم. وأما أتباعه العارفون بسنته العارمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. وهكذا ذكر الله سبحانه كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين. وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالخبر، وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها ويمجده بها، وبين من يذكرها إما إثارة وإما لفظا ولا يدري ما معناه، لا يطابق فيه قلبه لسانه. كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى، فذكره صلى الله عليه وسلم وذكر ما جاء به وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنه بإرساله هو حياة الوجود وروحه، كما قيل روح المجالس ذكره وحديثه، وهدى لكل ملدد حيران، وإذا أخل بذكره في مجلس فأولئك الأموات في الجبان. السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده، كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم معروضة علي، وقوله: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وكفى بالعبد جبلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في هذا المعنى: ومن خطرت منه ببالك خطرة حقيق بأن يسمو أن يتقدم. وقال الآخر: أهلا بما لم أكن أهلا لموقعه، قول المبشر بعد اليأس بالفرج: لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت، ثم على ما فيك من عواجي. 37: أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءت صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في الترغيب والترهيب، وقال: هذا حديث حسن جدا. 38: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه، وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة، ولكن الله سبحانه لكرمه راضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه. 39: أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله، وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله، كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته، وهدانا إلى طريق مرضاته، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه، فهي متضمنة لكل الإيمان، بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو، وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه، وإرسال رسوله، وتصديقه في أخباره كلها وكمال محبته، ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه به ومحبته له، فكانت من أفضل الأعمال. 40: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان، أحدهما سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار، فهذا دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 2: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره ورفعه، ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه صلى الله عليه وسلم، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله، وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هو، بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده، فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو، فقد آثر الله ومحابه على ما سواه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره، واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب إليهم والمنزلة عندهم، فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه، وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه علت منزلتهم عنده وازداد قربهم منه وحظوتهم، لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه، فأحبهم إليه أشدهم له سؤالا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه. هذا أمر مشاهد بالحس، ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من يسأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة، فكيف بأعظم محب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفا. وهنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاءهم به ودعاهم إليه وحضهم عليه وصبر على ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه، فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه، وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفيتهم أجورهم كاملة، كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 55: في الصلاة على غير النبي وآله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما سائر الأنبياء والمرسلين فيصلى عليهم ويسلم، قال تعالى عن نوح عليه السلام: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك لنجزي المحسنين. وقال عن إبراهيم خليله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال تعالى في موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال تعالى: سلام على إلياسين. فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. وقد قال جماعة من المفسرين منهم مجاهد وغيره: وتركنا عليهم في الآخرين الثناء الحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم. وهذا قول قتادة أيضا، ولا ينبغي أن يحكى هنا قولان المفسرين كما يفعله من له عناية بحكاية الأقوال، بل هما قول واحد. فمن قال إن المتروك هو السلام عليهم في الآخرين نفسه، فلا ريب أن قوله سلام على نوح جملة في موضع نصب بتركنا، والمعنى أن العالمين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء. ومن فسره بلسان الصدق والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبه وهو الثناء عليهم، وما جعل لهم من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا سلم عليهم. وقد زعمت طائفة منهم ابن عطية وغيره أن من قال تركنا عليه ثناء حسنا ولسانا صدقا كان سلام على نوح في العالمين، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهو سلام من الله سلم به عليه. قالوا: فهذا السلام من الله أمنة لنوح في العالمين أن يذكره أحد بشر. قاله الطبري: وقد يقوي هذا القول أنه سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو في الآخرين، وأن السلام عليه في العالمين، وبأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبقى الله عليه ثناء حسنا. وهذا القول ضعيف لوجهين: أحدها أنه يلزم منه حذف المفعول لتركنا، ولا يبقى في الكلام فائدة على هذا التقدير، فإن المعنى يؤول إلى أن تركنا عليه في الآخرين أمرا لا ذكر له في اللفظ، لأن السلام عند هذا القاتل منقطع قبله لا تعلق له بالفعل. الثاني أنه لو كان المفعول محذوفا كما ذكروه لذكره في موضع واحد ليدل على المراد منه عند حذفه، ولم يطرد حذفه في جميع من أخبر أنه ترك عليه في الآخرين ثناء الحسن. وهذه طريقة القرآن، بل وكل كلام فصيح أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة المذكور على المحذوف، وأكثر ما تجده مذكورا وحذفه قليل، وإما أن يحذف حذفا مضطردا ولم يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه، فهذا لا يقع في القرآن. الثالث أن في قراءة ابن مسعود: وتركنا عليه في الآخرين سلاما بالنصب، وهذا يدل على أن المتروك هو السلام نفسه. الرابع أنه لو كان السلام منقطعا مما قبله لأخل ذلك بفصاحة الكلام وجزالته، ولما حسن الوقوف على ما قبله. وتأمل هذا بحال السامع إذا سمع قوله: وتركنا عليه في الآخرين، كيف يجد قلبه متشوقا متطلعا إلى تمام الكلام واجتناء الفائدة منه، ولا يجد فائدة الكلام انتهت وتمت ليطمئن عندها، بل يبقى طالبا لتمامها وهو المتروك. فالوقف على الآخرين ليس بوقف تام. فإن قيل: فيجوز حذف المفعول من هذا الباب لأن ترك هنا في معنى أعطى، لأنه أعطاه ثناء حسنا أبقاه عليه في الآخرين، ويجوز في باب أعطى ذكر المفعولين وحذفهما والاقتصار على أحدهما، وقد وقع ذلك في القرآن كقوله: إنا أعطيناك الكوثر، فذكرهما. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى. وقال تعالى: فأما من أعطى، فحذفهما. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فحذف الثاني واقتصر على الأول. وقال تعالى: ويؤتون الزكاة، فحذف الأول واقتصر على الثاني. قيل: فعل الإعطاء فعل مدح، فلفظه دليل على أن المفعول المعطى قد ناله عطاء المعطي، والإعطاء إحسان ونفع وبر، فجاز ذكر المفعولين وحذفهما والاقتصار على أحدهما بحسب الغرض المطلوب من الفعل. فإن كان المقصود إيجاد ماهية الإعطاء المخرجة للعبد من البخل والشح والمنع المنافي للإحسان، ذكر الفعل مجردا كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى، ولم يذكر ما أعطى، ولا من أعطى، وتقول فلان يعطي ويتصدق ويهب ويحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لما كان المقصود بهذا تفرد الرب سبحانه بالعطاء والمنع، لم يكن لذكر المعطى ولا للحظ المعطى معنى، بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك، بل أنت المتفرد بها لا يشركك فيها أحد. فذكر المفعولين هنا يخل بتمام المعنى وبلاغته، وإذا كان المقصود ذكرهما ذكرا معا، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فإن المقصود إخباره لرسوله صلى الله عليه وسلم بما خصه به وأعطاه إياه من الكوثر، ولا يتم هذا إلا بذكر المفعولين. وكذا قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإذا كان المقصود أحدهما فقط اقتصر عليه، كقوله تعالى: ويؤتون الزكاة. المقصود به أنهم يفعلون هذا الواجب عليهم ولا يهملونه، فذكره لأنه هو المقصود. وقوله عن أهل النار: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لما كان المقصود الإخبار عن المستحق للإطعام أنهم بخلوا عنه ومنعوا حقه من الإطعام وقست قلوبهم عنه، كان ذكره هو المقصود دون المطعوم. وتدبر هذه الطريقة في القرآن، وذكره للأهم المقصود وحذفه لغيره يطلعك على باب من أبواب إعجازه وكمال فصاحته. وأما فعل الترك فلا يشعر بشيء من هذا ولا يمدح به، فلو قلت فلان يترك لم يكن مفيدا فائدة أصلا، بخلاف قولك يطعم ويعطي ويهب ونحوه، بل لا بد أن تذكر ما يترك. ولهذا لا يقال فلان تارك، ويقال معط ومطعم، ومن أسمائه سبحانه المعطي، فقياس ترك على أعطى من أفسد القياس. وسلام على نوح في العالمين جملة محكية، قاله الزمخشري: وتركنا عليه في الآخرين من الأمم. وهذه الكلمة وهي سلام على نوح يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له، وهو من الكلام المحكي كقولك قرأت سورة أنزلناها. الخامس أنه قال سلام على نوح في العالمين، فأخبر سبحانه أن هذا السلام عليه في العالمين، ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين عليه، كلهم يسلم عليه ويثني عليه ويدعو له، فذكره بالسلام عليه فيهم. وأما سلام الله سبحانه عليه فليس مقيدا بهم، ولهذا لا يشرع أن يسأل الله تعالى مثل ذلك، فلا يقال السلام على رسول الله في العالمين، ولا اللهم سلم على رسولك في العالمين. ولو كان هذا هو سلام الله لا شرع أن يطلب من الله على الوجه الذي سلم به. وأما قولهم إن الله سلم عليه في العالمين وترك عليه في الآخرين، فالله سبحانه وتعالى أبقى على أنبيائه ورسله سلاما وثناء حسنا في من تأخر بعدهم، جزاء على صبرهم وتبليغهم رسالات ربهم واحتمالهم للأذى من أممهم في الله. وأخبر أن هذا المتروك على نوح هو عام في العالمين، وأن هذه التحية ثابتة فيهم جميعا لا يخلون منها، فأدامها عليه في الملائكة والثقلين طبقا بعد طبق وعالما بعد عالم، مجازاة لنوح عليه السلام بصبره وقيامه بحق ربه، وبأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكل المرسلين بعده بعثوا بدينه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وقولهم إن هذا قول ابن عباس، فقد تقدم أن ابن عباس وغيره إنما أرادوا بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن ولسان الصدق، فذكروا معنى السلام عليه وفائدته، والله سبحانه أعلم. وأما الصلاة عليهم فقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي، حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني، صلى الله عليهم وسلم تسليما. ورواه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن موسى. وقال الطبراني: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله، فإن الله بعثهم كما بعثني. وفي الباب عن أنس، وقيل عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال الحافظ أبو موسى المديني: وبلغني بإسناد عن بعض السلف أنه رأى آدم في المنام كأنه يشكو قلة صلاة بنيه عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وموسى وإن كان ضعيفا فحديثه يستأنس به. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة، منهم الشيخ محي الدين النووي رحمه الله وغيره. وقد حكي عن مالك رواية أنه لا يصلى على غير نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أصحابه هي مؤولة، بمعنى أن لم نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فصل: وأما من سوى الأنبياء فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم بغير خلاف بين الأمة. واختلف موجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على آله على قولين مشهورين لهم، وهي طريقتان للشافعية. إحداهما أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجوبها على الآل قولان للشافعي، هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي. والطريقة الثانية أن في وجوبها على الآل وجهين، وهي الطريقة المشهورة عندهم، والذي صححوه أنها غير واجبة عليهم. واختلف أصحاب أحمد في وجوب الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك وجهان لهم. وحيث أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقال اللهم صل على محمد وأهل محمد، ففي الإجزاء وجهان. وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أن الصلاة على الآل مستحبة لا واجبة، ولا يثبت في ذلك إجماع. فصل: وهل يصلي على آله صلى الله عليه وسلم منفردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين: أحدهما أن يقال اللهم صل على آل محمد، فهذا يجوز، ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى. الثاني أن يفرد واحد منهم بالذكر فيقال اللهم صل علي أو على حسن أو حسين أو فاطمة رضي الله عنهم ونحو ذلك، فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم، فكره ذلك مالك رحمه الله، وقال لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وبه قال طاووس. وقال ابن عباس لا ينبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثني عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة. وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه: أحدها أنه منع تحريم، والثاني وهو قول الأكثرين أنه منع كراهة تنزيه، والثالث أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه. حكاها النووي في الأذكار قال والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه. ثم اختلفوا في السلام، هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال السلام على فلان أو يقال فلان عليه السلام، فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني، ومنع أن يقال عن علي عليه السلام، وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت وحاضر وغائب، فإنك تقول بلغ فلانا مني السلام، وهو تحية أهل الإسلام، بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله، ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعلم الفرق. واحتج هؤلاء بوجوه، أحدها قول ابن عباس وقد تقدم، الثاني أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله قد صارت شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، ذكره النووي. قلت ومعنى ذلك أن الرافضة إذا ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم ولا يصلون على غيرهم ممن هو خير منهم وأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار. الثالث ما احتج به مالك رحمه الله أن هذا لم يكن من عمل من مضى من الأمة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الرابع أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر مع ذكر اسمه كما صار عز وجل وسبحانه وتعالى مخصوصا بالله عز وجل يذكر مع ذكر اسمه، ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره، فلا يقال محمد عز وجل ولا سبحانه وتعالى، فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق، فهكذا لا ينبغي أن يعطى غير النبي مرتبته فيقال قال فلان صلى الله عليه وسلم. الخامس أن الله سبحانه قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فأمر سبحانه أن لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه والإخبار عنه؟ هذا مما لا يسوغ أصلا. السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباده الصالحين ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه فيه أحد. السابع أن الله سبحانه ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي خصه بها من تحريم نكاح أزواجه وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له وإيجاب اللعنة لمن أذى وغير ذلك من حقوقه، وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم، فدل على أن ذلك حق له خاصة فآله تبع له فيه. الثامن أن الله سبحانه شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض ويترحم عليه في حياته وبعد موته، وشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، فالدعاء حق للمسلمين والصلاة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولهذا في صلاة الجنازة إنما يدعى للميت ويترحم عليه ويستغفر له ولا يصلي عليه ولا يصلى عليه بدل ذلك فيقال اللهم صل عليه وسلم، وفي الصلوات يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال بدله اللهم اغفر له وارحمه ونحو ذلك، بل يعطى كل ذي حق حقه. التاسع أن المؤمن أحوج الناس إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة من العذاب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فغير محتاج إلى أن يدعى له بذلك، فالصلاة عليه زيادة في تشريف الله له وتكريمه ورفع درجاته، وهذا حاصل له صلى الله عليه وسلم. وإن غفل عن ذكره الغافلون فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة بهم لينيلهم كرامته بصلاتهم على رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من الأمة فإنه محتاج إلى من يدعو له ويستغفر ويترحم عليه، ولهذا جاء الشرع بهذا في محله وهذا في محله. العاشر أنه لو كانت الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم سائغة فإما أن يقال باختصاصها ببعض الأمة أو يقال تجوز على كل مسلم، فإن قيل باختصاصها فلا وجه له وهو تخصيص من غير مخصص، وإن قيل بعدم الاختصاص وأنها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له فحينئذ تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبائر، فكما يقال اللهم تب عليه اللهم اغفر له يقال اللهم صل عليه، وهذا باطل. وإن قيل تجوز على الصالحين دون غيرهم فهذا مع أنه لا دليل عليه ليس له ضابط، فإن كون الرجل صالحا أو غير صالح وصف يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك كونه وليا لله وكونه متقيا وكونه مؤمنا وكل ذلك يقبل الزيادة والنقصان، فما ضابط من يصلى عليه من الأمة ومن لا يصلى عليه؟ قالوا فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله، وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله. قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله، وبذلك قال الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير. قال وهو قول الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية أبي داود. وقال وقد سئل أينبغي أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس قال علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليك؟ قال وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم. وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك. قال أبو الحسين وعلى هذا العمل، واحتج هؤلاء بوجوه، أحدها قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فأمره سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم، ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن في الصحيحين من حديث شعبة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على أهل فلان، فأتى أبي بصدقته فقال: اللهم صل على أهل أبي أوفى. والأصل عدم الاختصاص. والأصل عدم الاختصاص، وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية. الثالث ما رواه حجاج عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. رواه أحمد وأبو داود في السنن. الرابع ما رواه ابن سعد في كتاب الطبقات من حديث ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن عليا دخل على عمر وهو مسجى، فلما انتهى إليه قال: صلى الله عليك، ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم. الخامس ما رواه إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارئ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. السادس أن الصلاة هي الدعاء، وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض، احتج بهذه الحجة أبو الحسين. السابع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها، وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. وذكر الحديث. هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقوفا، وسياقه يدل على أنه مرفوع، فإنه قال بعده: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من نتنها، وذكر لعنة، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه. هكذا. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم بالحديث، وقد رواه جماعة عن أبي هريرة مرفوعا، منهم أبو سلمة وعمر بن الحكم وإسماعيل السدي عن أبيه عن أبي هريرة وسعيد بن يسار وغيرهم. وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح. قالوا: فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن صلى الله عليك، جاز ذلك أيضا للمؤمنين بعضهم لبعض. الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. التاسع ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وفي حديث آخر عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر ما احتج به القاضي أبو يعلى ورواه بإسناده من حديث مالك بن يخامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال: اللهم صل على آل أبي بكر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عثمان فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على علي فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على أبي عبيدة فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحب الله ورسوله. الحادي عشر ما رواه يحيى بن يحيى في موطئه عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا لفظ يحيى بن يحيى. الثاني عشر أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أزواجه في الصلاة وقد تقدم. قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فإنكم لم تدخلوهن في أهله الذين تحرم عليهم الصدقة، فإذا جازت الصلاة عليهن جازت على غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم. الثالث عشر أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له، فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه. قال أبو زكريا النووي: واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، ثم ذكر هذه الكيفية وقال: للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا. قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين. من أهل السماوات والأراضين. الرابع عشر: ما رواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنجويه: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وعلمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت على كل شيء قدير، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من من لعن فعلى من لعنت، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ووجه الاستدلال أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما صح الاستثناء فيها، فإن العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة ولا يدري استثنى من ذلك كما استثنى في حلفه ونذره. قال الأولون: الجواب كما ذكرتم من الأدلة أنها نوعان، نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع فلا يحتج به، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضا، وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل. أما الدليل الأول وهو قوله تعالى: وصل عليهم، فهذا في غير محل النزاع، لأن كلامنا هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله أم لا؟ وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى، فإن هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل يجوز أن يشرك معه غيره فيها أم لا؟ يؤكده الوجه الثاني أن الصلاة عليه حق له صلى الله عليه وسلم يتعين على الأمة أداؤه والقيام به، وأما هو صلى الله عليه وسلم فيخص من أراد بعض ذلك الحق، وهذا كما تقول في شتمه ومؤذيه: إن قتله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه. وإن كان صلى الله عليه وسلم يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضا، وهو قوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. وعن الدليل الثالث أيضا، وهو صلاته على تلك المرأة وزوجها. وأما دليلكم الرابع وهو قول علي لعمر رضي الله عنهما: صلى الله عليك، فجوابه من وجوه، أحدها أنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث، فقال أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا لما غسل عمر وكفنا وحمل على سريره وقف عليه فأثنى عليه وقال: والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب. وكذلك رواه محمد ويعلى بن عبيد عن حجاج الواسطي عن أبي جعفر ولم يذكر هذه اللفظة، ورواه ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن علي ولم يذكر لفظ الصلاة، وكذلك ما رواه سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه، وكذلك رواه يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن جعفر عن أبيه، وكذلك رواه عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: كنت عند عمر وقد سجي فذكره دون لفظ الصلاة، بل قال رحمك الله. وكذلك رواه عارم بن الفاضل عن حماد بن زيد عن أيوب وعمر بن دينار وأبي جهض ضمن قالوا: لما مات عمر فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة. وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن ابن الحنفية. الثاني أن الحديث الذي فيه الصلاة لم يسنده ابن سعد، بل قال في الطبقات: أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكره، وقال لما انتهى إليه فقال له: صلى الله عليك. وهذا المبهم لعله لم يحفظه فلا يحتج به. الثالث أنه معارض بقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم. قالوا: وأما دليلكم الخامس وهو قول ابن عمر في صلاة الجنازة: اللهم صل عليه، فجوابه من وجوه، أحدها أن نافع بن أبي نعيم ضعيف عندهم في الحديث عنه القرآن وليس في الحديث بشيء، والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظ عن عمر أن مالكا في موطئه لم يروه عن ابن عمر، وإنما روى أثرا عن أبي هريرة، فلو كان هذا عند نافع مولاه لكان مالك أعلم به من نافع بن أبي نعيم. الثاني أن قول ابن عباس يعارض ما نقل عن ابن عمر. وأما دليلكم السادس أن الصلاة دعاء وهو مشروع لكل مسلم، فجوابه من وجوه، أحدها أنه دعاء مخصوص مأمور به في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على جواز أن يدعى به لغيره لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره، مع الفرق العظيم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يصح الإلحاق لا في الدعاء ولا في المدعو له صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه كما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره، لا يصح أن يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم غيره فيه. الثالث أنه ما شرع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه دعاء بل لأخص من مطلق الدعاء، وهو كونه صلاة متضمنة لتعظيمه وتمجيده والثناء عليه كما تقدم تقريره، وهذا أخص من مطلق الدعاء. وأما دليلكم السابع وهو قول الملائكة لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين، فليس بمتناول لمحل النزاع، فإن النزاع إنما هو هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير الرسول وآله صلى الله عليه وسلم؟ وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يصح قياسهم عليه فيما يقولونه أو يفعلونه، فإن أحكام الملك من أحكام البشر، فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره، يتصرفون بأمره لا بأمر البشر. وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه صلاة الملائكة. وأما قولكم إن الله يصلي على المؤمنين وعلى معلم الناس الخير، فجوابه أنه في غير محل النزاع، وكيف يصح قياس فعل العبد على فعل الرب سبحانه وتعالى؟ وصلاة العبد دعاء وطلب، وصلاة الله على عبده ليست دعاء، وإنما هي إكرام وتعظيم ومحبة وثناء، وإن هذا من صلاة العبد. وأما دليلكم العاشر وهو حديث مالك بن يخامر، وفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر ومن معهما، فجوابه من وجوه: أحدها أنه لا علم لنا بصحة هذا الحديث ولم تذكر إسناده لننظر فيه. الثاني أنه مرسل. الثالث أنه في غير محل النزاع كما تقدم. وأما دليلكم الحادي عشر أن ابن عمر كان يقم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فجوابه من وجوه: أحدها أن ابن عبد البر قال: أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تبعه في الرواية عن مالك عن عبد الله بن دينار: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وقالوا إنما الرواية لمالك. وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. كذلك رواه ابن القاسم والقعنبي وابن بكير وغيرهم عن مالك، ففرقوا بما وصفت لك بين ويدعو لأبي بكر وعمر وبين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به صلى الله عليه وسلم من لفظ الصلاة قلت: وكذلك هو في موطأ ابن وهب لفظ الصلاة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لصاحبيه. الثاني أن هذا من باب الاستغناء عن أحد الفعلين بالأول منهما، وإن كان غير واقع على الثاني، كقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. وقول الآخر: ورأيت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. وقول الآخر: وزججنا الحواجب والعيون. فلما كان الفعل الأول موافقا للفعل الثاني في الجنس العام اكتفى به منه، لأن العلف موافق للسقي في التغذية، وتقلد السيف موافق لحمل الرمح في معنى الحمل، وتزجيج الحواجب موافق لكحل العيون في الزينة، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للدعاء لأبي بكر وعمر في معنى الدعاء والطلب. الثالث أن ابن عباس رضي الله عنهما قد خالفه كما تقدم. وأما دليلكم الثاني عشر بالصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم ففاسد، لأنه إنما صلى عليهن لإضافتهن إليه ودخولهن في آله وأهل بيته، فهذه خاصة له وأهل بيته وزوجاته تبع له فيها صلى الله عليه وسلم. وأما قولكم إنه ألزم على أصولنا، فإنا لا نقول بتحريم الصدقة عليهن، فجوابه أن هذا وإن سلم دل على أنهن ليس من الآل الذين تحرم عليهم الصدقة لعدم القرابة التي يثبت بها التحريم، لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم، ولا منافاة بين الأمرين. وأما دليلكم الثالث عشر وهو جواز الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم تبعا، وحكايتكم الاتفاق على ذلك، فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة، والذين منعوا الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منعوها مفردة وتابعة، وهذا التفصيل وإن كان معروفا عن بعضهم فليس كلهم يقوله. الثاني أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أتباعه تبعا للصلاة عليه جواز إفراد المعين أو غيره بالصلاة عليه استقلالا، وقوله للأحاديث الصحيحة في ذلك، فليس في الأحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته، ليس فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة. وقوله أمرنا بها في التشهد، فالمأمور بها في التشهد الصلاة على آله وأزواجه لا غيرهما. وأما دليلكم الرابع عشر وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، ففيه أبو بكر بن أبي مريم، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والسعدي، وقال ابن حبان كان من خيار أهل الشام، ولكنه كان رضيء الحفظ يحدث بالشيء فيهم، وكثر ذلك حتى استحق الترك. وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجائزة مفردة، وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم جاز ذلك أيضا، فيقال اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه. وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولن ذلك في من هو خير منه، فهذا ممنوع منه، ولا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين. وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر الميت صلى الله عليك، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب، والله الموفق وإليه المرجع والمآب. انتهى هنا بفضل الله تبارك وتعالى تسجيل هذا الكتاب المبارك جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قرأته عليكم عمرو البساطي، وانتهيت من تسجيله عصر الجمعة 22 من شهر صفر لعام 42,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق اليوم 9 من الشهر العاشر لعام 2020 ميلادية. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دمتم بخير، وإلى لقاء آخر في كتاب آخر من مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.